بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة للعلامة ابن عقيل الحنبلي، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى ضمن الدورة العلمية التي أشرف عليها الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى مع المكتبة السلفية عام 33 و400 هجرية. صلى الله عليه وسلم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، فنكمل ما بدأناه في الدرس السابق. قد توقفنا على قول المصنف رحمه الله: ولا تجوز مصافحة النساء الشواب لأن ذلك يثير الشهوة. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: ولا بأس بالمعانقة وتقبيل الرأس واليد لمن يكون من أهل الدين أو العلم أو كبر السن في الإسلام. الآن انتقل إلى مسألة أخرى بعد أن انتهى من قضية المصافحة، وقد سبق معنا الكلام عن المصافحة، ما الجائز منها وما الممنوع منه. والمعانقة قد جاء في السنة ما يدل عليها، وقد جاء عن أنس أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. إذن السنة في المعانقة أن يكون للقدوم من السفر، هذا هو الأصل. ويجوز أحيانا المعانقة لسبب كطول غيبة أو نحو ذلك، فهذا لا إشكال فيه. وإلا فالسنة الواردة هي المصافحة لمن كان معك ولم يعني يحصل غيبة كسفر ونحوه. ثم ذكر مسألة أخرى وهي تقبيل الرأس واليد لمن يكون من أهل الدين أو العلم أو كبر السن في الإسلام. وهذه المسألة جاء عن السلف ما يدل عليها، وجاءت فيها آثار، وفي كثير من هذه الآثار مقال، إلا أن أهل العلم جوزوا أن يقبل على الرأس أو يقبل يد من كان أهلا لذلك، كالوالدين مثلا أو الشيخ الكبير أو العالم الجليل، فمثل هذا يجوز تقبيل رأسه وتقبيل يده. وإن كان في تقبيل اليد كراهية عند بعض أهل العلم، لكن الذي كرهوه أشد الكراهية هي ما يصنعه البعض من وضع الجبهة على اليد، تقبيل اليد ووضع الجبهة عليها، وسموا هذه السجدة الصغرى، السجدة الصغرى، سموها السجدة الصغرى، فلا تجوز هذه، لا تجوز بحال. كما لا يجوز الانحناء تعظيما، لأن ما كان على صفة الركوع هي عبادة فتكون لله جل وعلا، وهذا ما يحصل في بعض المحافل وبعض المجامع، أن الإنسان إذا أراد أن يرحب بالحضور انحنى إليهم، فهذا أمر لا يجوز. فتقبيل يد الوالد وتقبيل يد الوالدة كبير السن والعالم الجليل الذي له أثر، هذا ورد عن بعض السلف وورد الجواز فيه عنهم. ثم انتقل إلى مسألة أخرى قال، طبعا هذا الكلام هو كله في سياق ما يتعلق باللقاء وما يتعلق بأدب السلام وأدب الالتقاء بين أهل الإسلام، فابتدأ بالسلام ثم بالمصافحة ثم بالمعانقة ونحو ذلك، ثم قال: ويستحب القيام للإمام العادل والوالدين وأهل الدين والورع والعلم والكرم والنسب، ولا يستحب لغير هؤلاء. هذه مسألة يعني قد تشكل على البعض، وهي القيام للقادم. إذا جاءك رجل فهل يجوز القيام له أو لا يجوز القيام له؟ أهل العلم يفرقون بين القيام له والقيام إليه والقيام عليه، هذه ثلاث مسائل: القيام له والقيام إليه والقيام عليه. فالقيام له أنه إذا جاء شخص فقمت له احتراما ونحو ذلك، فهذه كرهها بعض أهل العلم، كرهها بعض أهل العلم. وأما القيام إليه وذلك لترحب به فهذا جائز، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: قوموا إلى سيدكم، أي سعد، قوموا إلى سيدكم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءت فاطمة رضي الله عنها وارضاها يقوم إليها، فهذا لا إشكال فيه أن تقوم إليه ترحب به وتجلسه. الحالة الثالثة القيام عليه، وهذا محرم لا يجوز، وهو أن يكون الرجل جالس وأنت قائم عليه والناس جلوس، وهذا فعل أهل الكفر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد نهى أصحابه عن ذلك: لا تفعلوا، جاء من حديث أنس وغيره قال: كفعل أولئك يقومون لملوكهم وهم قعود. فلا يجوز الإنسان أن يقوم والآخر جالس وهو يقوم عليه، هذا لا يجوز. إلا أن بعض أهل العلم استثنى بعض الحالات في ذلك، مثل أن يكون للحراسة، فيجوز للإنسان أن يقوم على الإمام مثلا العادل وهو ولي الأمر أو نحو ذلك للحراسة، لأنه لا تتم الحراسة إلا بهذا القيام، وليس المراد هنا التعظيم، وإنما المراد أمر آخر، المراد أمر آخر. وقد وقف المغيرة بن شعبة والنبي عليه الصلاة والسلام جالس حينما كان يستقبل بعض الناس. إذن لابد التفريق بين الثلاث المسائل، هذا أمر. الأمر الآخر أنه لا يجوز للإنسان أن يضيق من عدم وقوف الناس له. نحن كنا نتكلم أولا عن من يقف، الآن عن من يقدم على الناس، يأتي إليهم يقدم عليهم، فلا يجوز له أن يتأفف أو أن يغضب إذا لم يقم الناس له، لما جاء في سنن أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. من أحب أن يتمثل الناس له قياما يدخل، فإذا لم يقم له فلان غضب عليه فيقول: أنت لا تحترمني أو أنت لا تقدرني أو نحو ذلك، وهو لم يقدم من سفر ولم يكن هناك حاجة للقيام إليه، فلا يجوز له ذلك، بل جاء الوعيد عليه فيه، جاء الوعيد عليه. إذن هذه الأمور لو تمعن فيها المسلم يجد أنها تمنع من قضية التكبر على الخلق، لأن هذا الذي يدخل على الناس ولا يقومون له يقع في نفسه شيء، لأنه يرى لنفسه منزلة عليهم، وإلا لو كان متواضعا ما ضره، قاموا أو لم يقوموا. فإذا لا يجوز للإنسان أن يطلب من الناس أن يقوموا له، ولا أن يغضب إن لم يقوموا له، وإلا وقع في الوعيد الذي جاء في هذا الحديث: من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. ثم قال رحمه الله: وينبغي للإنسان أن لا يدخل في سر قوم ولا حديث لم يدخلوه فيه، ولا يجوز الاستماع إلى كلام قوم يتشاورون، ومن تلفت في حديثه فهو كالمستودع لحديثه يجب حفظه عليه، لأن تلفته يعطي التلفت والتفزع. ابتدأ بقوله: وينبغي للإنسان أن لا يدخل في سر قوم ولا حديث لم يدخلوه فيه. هذه المسألة هي من آداب الإسلام، وهو أن الواجب على المسلم إذا رأى اثنين يتحدثان مع بعضهما فلا يجوز له الدخول دون استئذان، فضلا عن أنه لا يجوز له التنصت عليهما والتجسس. فقد جاء النهي عن التجسس على المسلمين، ومن ذلك محاولة السماع لما يتحدثون به دون إذن، فإن هذه الأمور تورث البغضاء والشحناء والعداوة بين أهل الإسلام. ولذا جاء في الحديث: من استمع إلى حديث قوم ولا يعجبهم أن يستمع حديثهم أذيب في أذنيه الآنك. من استمع إلى حديث قوم ولا يعجبهم أن يستمع حديثهم أذيب في أذنيه الآنك. الآنك هو الرصاص المذاب، هذا الوعيد العظيم الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في من تنصص أو تجسس ليستمع لحديث قوم يكرهون منه ذلك، يدل على حرمة هذا الفعل. ولذا جاء في الحديث الصحيح ويصحح العلامة الألباني أنه قال: إذا تناجى اثنان، والحديث في المسند، إذا تناجى اثنان أي يتحدثان بشكل خفي، لأنه إذا كان يتحدثان بصوت عال فربما يسمعهم الجميع، لكن إذا كان يتحدثان بصوت منخفض، قال عليه الصلاة والسلام: إذا تناجى اثنان فلا يدخل بينهما الثالث إلا بإذنهما. فلا يجوز لإنسان يرى اثنين يتحدثان بخفية فيأتي مباشرة ويدخل بينهما، هذا من آداب الإسلام التي جاء الحث عليها. وعلى هذا فلا يجوز التنصت سواء بالأجهزة كتسجيل أو وضع جهاز مسجل لتسجيل ما يتحدث به فلان مع فلان، هذا لا يجوز، أن هذا مما يورث البغضاء، ولأن هذا الفاعل ربما يسمع كلاما لا يعجبه فيؤدي إلى مفاسد عظيمة. فلذا قال: وينبغي للإنسان أن لا يدخل في سر قوم، هم يتسارون بالحديث، ولا حديث لم يدخلوه فيه، ما قالوا له تعال واسمع معنا، ولا يجوز الاستماع إلى قوم إلى كلام قوم يتشاورون، أي بخفية فيما بينهم. ثم ذكر أدبا آخر هو أيضا من الآداب الإسلامية التي جاء الحث عليها، قال: ومن تلفت في حديثه فهو كالمستودع لحديثه يجب حفظه عليه، لأن تلفته يعطي التلفت والتفزع. المراد بهذا الكلام أن المسلم إذا جلس مع أخيه المسلم وحدثه بحديث فتلفت مثلا يمنة ويسرة، فالواجب على هذا الجالس للمتحدث أن يحفظ هذا الحديث، لأن هذا التلفت يعطي معنى أن هذا الحديث مؤتمن عليه من يسمعه، وأنه لا يجوز له نشره. إذا تلفت وهو يتحدث معه فهذا كأنه يقول له احفظ عني هذا الحديث ولا تنشره، أو كأنه قال له بصريح العبارة المجالس بالأمانة، فلا يجوز نشر هذا الحديث. إذا علم من المتحدث بصريح لفظه أو بفعله وإشارته أو نحو ذلك أنه لا يجيز نشر مثل هذا الكلام. ولذا جاء في الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله: إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. هذا الأمر يا إخوة فيه أهمية عظيمة، لأن الإنسان لا بد له من جليس يبث له شكواه ويتكلم معه ويذكر له يستشير في أموره الخاصة، فكان ينبغي على من يسمع هذا الكلام من هذا الشاكي أو من هذا المستشير أو من هذا المتحدث أن يحفظ عنه الحديث، ولا يجوز له أن يذهب إلى قوم آخرين فيقول قد قال لي فلان عن بعض مشاكله فقال كذا وقال كذا وقال كذا، وهو يعلم أن ذاك يكره أن ينقل عنه هذا الأمر، فضلا عن أن هذا الرجل يصرح لك ربما فيقول لك يا أخي هذا الأمر بيني وبينك مثلا، أو المجلس بالأمانة، فهذا أعظم. ولذا قال أهل العلم: من خالف هذا فقد وقع في ظلم أخيه، من نشر عن أخيه ما لا يرضى به فقد وقع في ظلمه، فلا يجوز له ذلك، لأن هذا مما يورث الشحناء ويورث البغضاء. فهذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة، هذا يوجب كتمان السر، يوجب كتمان السر. والآن بعض الناس تقول له الحديث أو المجلس بالأمانة فكأنك تقول له هذه أمانة فأديها، انقلب المعنى. يعني إذا قلت له المجلس بالأمانة كأنك تعطيه أمانة فليبلغها للناس. فكثير من الناس لا يستطيع على حفظ السر، وهذا عيب وآفة ونقص في الإنسان، بل الواجب عليه إذا أتمن على شيء، لأن بعض الناس قلق لا يستطيع، إذا أعطيته سرا ربما تحرك في نفسه ولا يرتاح إلا إذا نشره، وهذا لا يجوز. فقال: لأن تلفته يعطي التلفت والتفزع، أي يعطيك الانتباه أنه لا يجيز نشر مثل هذا الكلام، فكان الواجب حفظ هذا السر. ثم قال رحمه الله: فصل. ويكره الخيلاء، قال: ويكره الخيلاء والزهو في المشي، وإنما يمشي قصدا، فإن الخيلاء مشية يبغضها الله تعالى إلا بين الصفين. ثم ذكر هنا أدبا آخرا من آداب الإسلام، وهو المشي قصدا، فيكره المشي خيلاء، وهو الافتخار في المشي، وهذا علامة التكبر والترفع على الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا في الحديث الصحيح أن جبريل جاءه فأخبره أن تواضعوا هذه من الوصايا العظيمة، وهو التواضع للخلق. والذي يمشي متكبرا هذا قد وقع في النهي، فالله جل وعلا قال في كتابه الكريم: ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. فلا يجوز الإنسان أن يمشي في الأرض وهو متفاخر ومتكبر على الخلق ويتعالى عليهم بمشية يختال فيها، وإنما الواجب عليه أن يمشي متواضعا. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: واقصد في مشيك. قال بعض أهل العلم المراد بالقصد هنا الإسراع، لأنه لا يمكن للمتكبر إذا أراد أن يظهر الخيلاء والتكبر أن يسرع، فهذه المشية وهي الإسراع في المشي يناقض حال المتكبر في مشيه، فالمتكبر في مشيه يتأنى في المشي ويظهر ما يظهره من الخيلاء الذي جاء النهي عنه. ثم قال: فإن الخيلاء مشية يبغضها الله تعالى إلا بين الصفين. المراد بين الصفين أي في الحرب، هذا استثنية، فيجوز للإنسان إذا كان في حرب مع أهل الكفر وأهل الإشراك أن يمشي هذه المشية، وهي المشية التي تدل على القوة وتدل على الثبات وتدل على الاعتزاز، وفيه إذلال لأهل الكفر وفيه تخويف لهم، فتلك المشية في ذاك الوقت نعم تجوز. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: وإن من الخيلاء ما يبغضها الله ومنها ما يحبها الله. من الخيلاء ما يحبها الله، قال: التي يحبها الله فاختيال الرجل بنفسه عند القتال. إذا جاء وقت القتال ورأى تراءى الجمعان، فيرى أهل الكفر أهل الإيمان ويرى عسكر الإيمان أهل الكفر، جاز لهم في ذلك الوقت لأهل الإيمان أن يمشوا هذه المشية التي جاء مدحها في هذا الموطن. قال: ومن مكارم الأخلاق التغافل عن ظهور مساوئ الناس وما يبدو في غفلاتهم من كشف عورة أو خروج ريح لها صوت أو ريح، ومن سمع ذلك فأظهر الطرش أو النوم أو الغفلة ليزيل خجل الفاعل، كان ذلك من مكارم الأخلاق. هذه يا أخوة من الآداب العظيمة، وهي التغافل، ما يتعلق بالتغافل. وقد قال الحسن البصري رحمه الله: لا يزال التغافل من فعل الكرام، وهو أنك ترى عيبا في أخيك فتتغافل عنه، لأنك إذا أردت أن تدقق في كل شيء ما سلم لك أخ أبدا، لا يسلم لك أخ، فلا بد أن تجد في هذا نقص وفي هذا عيب وفي هذا ما لم يكن هذا العيب في الدين، ويصل إلى الابتداع ويصل والعياذ بالله إلى الشرك ونحو ذلك. أما العيب الذي يتغاضى عنه فهو ما يتعلق بحاله أو بما حصل منه مرة أو بتقصير ونحو ذلك، فينبغي التغافل عن ذلك. ولذا قال: من مكارم الأخلاق التغافل عن ظهور مساوئ الناس، أي ما تحصل منهم من إساءة. وقد قال الشاعر العربي: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. لا يمكن أن يكون الغبي سيدا، لكن الذي يتغابى عن عيوب الناس هو السيد، يرى التقصير فيغض الطرف. ولذا قيل لأحمد بن حنبل رحمه الله: العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في التغافل. قال: بل كلها في التغافل، بل كلها في التغافل. قال: وما يبدو في غفلاتهم من كشف عورة أو خروج ريح لها صوت أو ريح، يعني كان جالس مع إخوة فسمعوا منه صوتا يخرج، فالذي ينبغي عليهم أن يتغاضوا عن ذلك وأن يحولوا الكلام ويستمروا في كلامهم وأن لا يتغير شيء منهم، لأن هذا يحرجه، هذا الفعل منهم يحرج المتحدث. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد وعظ أصحابه في ضحكهم من الضراط، قال: لما يضحك أحدكم مما يفعل؟ هذا شيء أنت تفعله فكيف تضحك منه. وذكر أهل العلم في هذا أن هذا من فعل الجاهلية. فقال هنا في آخر شيء ليزيل خجل الفاعل. هذا الفاعل أنت بهذا الأمر منك وهو التغافل تزيل. قال كان ذلك من مكارم الأخلاق. فالتغافل من مكارم الأخلاق. وهنا نتوقف لقدوم شيخنا ونسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.